الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أعظم العبادات وأسهل العبادات عبادة الذكر، والذكر ضد الغفلة، والإنسان نصيبه من الخير بقدر نصيبه من الذكر، ويتسلط الشيطان على قلب الإنسان على قدر غفلته وسهوه عن ذكر الله عز وجل. لما تقرأ سورة الحج تجد تركيز لهذا المعنى بشكل يحتاج إلى وقفة وتأمل. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال الله عز وجل: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى الحج والهدي والذبائح والأضاحي كل ده لأجل ذكر الله عز وجل، بل الدين كله للذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يبقى الطواف والسعي ورمي الجمار كل هذا لإقامة ذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الحج العج والثج. العج يعني التلبية والذكر، والثج يعني ذبح الذبائح تقربا إلى الله عز وجل. ده أفضل الحج، إن ألسنة الناس تلهج بذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يبقى الذكر محيط بالإنسان في كل أحواله، الذكر ده حياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حياتك إنك تكون ذاكر لله، موتك إنك تغفل عن ذكر الله. فالذكر يكون باللسان ويكون بالقلب، أن تذكر الله عز وجل بلسانك ذكرا يتواطأ مع ذكر اللسان ذكر القلب، إنك وانت بتقول الله أكبر قلبك عارف أن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الظالمين، أكبر من الدنيا، أكبر من منصبك، أكبر من شغلك، أكبر من أولادك، أكبر من أي حاجة تشغلك عنه. إنك كنت بتقول الحمد لله، فعلا الحمد لله، إن قلبك يرى النعمة ويستشعر النعمة وممتن لله بهذه النعمة ويعلم أن الله هو مزدي هذه النعمة. إنك كنت بتقول أستغفر الله، لسانك بيستغفر وقلبك نادم، نادم على ذنب اقترفه، عازم على ألا يعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. الذكر حياة القلب، محتاجين إن احنا نعيد وقفة مع أنفسنا في قضية الذكر مرة أخرى، لأن هي أعظم العبادات وفي المقابل أسهل العبادات، ومع ذلك قل من يذكر الله، أكثر الناس يغفل عن ذكر الله. ولذلك استحوذ الشيطان على كثير من الناس، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كان هو مراد الشيطان أنه يتمكن من الإنسان أنه ينسي ذكر ربنا، إذا نسي تمكن منه الشيطان واستأسد عليه ويبدأ يستخدمه، يبقى عبد من عباد الشيطان. فالذكر أنك لا تنسى ذكر الله، أنك تذكره، تذكر أمره وتذكر نهيه وتذكر شرعه، وتذكر أن الله رقيب بك، محيط بك، عليم بك، سميع لك، يراك. تذكر ربنا سبحانه وتعالى في المواقف المختلفة. اللي نجى أحد الثلاثة اللي انطبقت عليهم صخرة الغار، إن واحد فيهم لما كانت له ابنة عم يراودها عن نفسها فأبت، فأصابتها سنة، احتاجت مال، رجعت له فراودها عن نفسها فرضيت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فقام عنها وترك لها المال وهي أحب الناس إليه. لما ذكر ربنا في وقت الفتنة وتهيؤ المعصية وسهولة المعصية، ده اللي نجاه. اللي نجى سيدنا يوسف إنه قال: قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. محتاجين إحنا نعيد صياغة الذكر في حياتنا من جديد. تجد إن الذكر محيط بالإنسان في كل أحواله، من أول ما يصحى من النوم ليه ذكر، ويدخل الخلاء ليه ذكر، وقبل ما يتوضأ ليه ذكر، وبعد ما يتوضأ ذكر، وبعد ما يخرج من الخلاء ليه ذكر، وهو خارج من البيت ليه ذكر، وقبل ما ياكل ذكر، وبعد ما ياكل ذكر، ولما يركب سيارته ذكر، ولما يدخل المسجد ذكر، ولما يخرج من المسجد له ذكر، والصلاة ذكر، وبعدين وهو راجع بيته في ذكر، دخول المنزل ذكر، وقبل الأكل وبعد الأكل، وقبل النوم وفي الصباح وفي المساء، وعند الريح وعند المطر وعند كسوف الشمس وخسوفها، وفي الأوقات والأحوال المختلفة، عند الكرب وعند الفرح وعند التعجب وعند الصعود وعند الهبوط، ذكر الله يحيط بالمؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني أفضل من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أفضل الأعمال. لأنه إحنا اتفقنا أنه مش مجرد لسان بيتكلم بكلمات لا يتواطأ عليها القلب. ولهذا حتى في عشر ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتسبيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمحتاجين إن إحنا نرجع تاني لروحنا، حياتنا ترجع لنا. إحنا مخطوفين، قلوبنا مخطوفة، إحنا قلوبنا مكلومة، مكلومة بسبب بعدها عن ذكر الله عز وجل. والحل سهل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلبك هيطمن بذكر الله عز وجل. طب لو ما ذكرتش وغفلت: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى يعيش الضنك. شايف الضنك اللي الناس عايشاه؟ شايف إن الدنيا بقت زي السجن الكبير، إن محدش عارف يتنفس للآخر، محدش راضي، محدش مرتاح، الكل بيئن والكل مكلوم. بسبب إيه؟ الإعراض عن ذكر الله، إن دي العيشة الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه ولأصحابه وللأمة من بعده: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، ورطبوا ألسنتكم لتطمئن قلوبكم بذكر الله عز وجل. أكثروا من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.